بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن الحسين الأصفهاني في متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة. هذا الفصل جمع فيه الأعداد لهذه الأركان والفرائض ونحو ذلك، فقال ركعات الفرائض 17 ركعة. طيب، هذا السؤال عندك يا عمار، أنت عمار، كم الصلوات الفرائض؟ 5. عدها: الفجر 2 ركعات، والمغرب 3. كم هذه؟ 5. والظهر والعصر والعشاء كل واحدة 4. 3 × 4 بكم؟ 12 مع 5 كم؟ 17 ركعة. 17 ركوعا هي 17 ركعة، في كل ركعة ركوع. كم الركوعات؟ 17 ركوعا، يعني كل ركعة فيها ركوع، المجموع 17 ركوعا. و34 سجدة، أن في كل ركعة كم سجدة؟ إذن 17 اضربها في 2 بكم؟ 34. و94 تكبيرة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، الرفع من السجود، السجدة الثانية، الرفع من السجدة الثانية، القيام من التشهد الأوسط. طيب، إذن هذه 6 في كل ركعة من 17، ثم القيام من التشهد الأوسط في 4، المجموع 94 تكبيرة. و9 تشهدات. كم الفرائض؟ الفرائض كم؟ 5. والتي فيها تشهد أوسط كم هي؟ كلها ما عدا الفجر، يعني 4. كم التشهدات؟ مجموع التشهدات 5 مع 4، كم المجموع؟ 9. ولهذا قال: و9 تشهدات، 5 منها فرض، أي التشهد الأخير من ذات التشهدين مع تشهد الفجر، يعني معناها 4 التي هي التشهد الأوسط. ماذا يرى المصنف؟ أنها ماذا؟ أنها سنة. وتقدم الكلام عنها حول هذا، وقلنا إنها واجبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جبرها بسجود السهو. و10 تسليمات، كم الفرائض؟ 5، في كل فرض تسليمتان يمين وشمال 10. و153 تسبيحة، عد هذا الباقي، عدها أنت، واجب عليك في البيت. قال: و53 تسبيحة، و153 تسبيحة، يعني باعتبار 3 في كل موضع، يعني 6 في كل ركعة. قال: وجملة الأركان في الصلاة 200. وجملة الأركان في الصلاة ايش عندكم؟ 234 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا المجموع على باعتبار الأركان التي تقدم ذكرها، إنما هي هذه تسمى فذلكة. ما معنى فذلكة؟ يعني جمع حساب. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. ما هو الدليل؟ حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، أي على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن والقبلة أمام وجهه. وإن عجز على ذلك يصلي بالإيماء، يومئ برأسه، يجعل السجود أخفض من الركوع. وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه، يعني طرفه بإصبعه أو بطرفه، يعني أنه بعينه، لكن هذا ليس عليه دليل. الذي وجد من الدليل هو الإيماء، الإيماء بماذا؟ بالركوع والسجود. أما أن يصلي بطرفه، يعني بجزء منه أو بطرفه في بعضها، فإن عجز أومأ برأسه ونوى بقلبه. قال الفقيه الخطيب الشربيني رحمه الله: فإن عجز عما ذكر أومأ برأسه، والسجود أخفض من الركوع. فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال القلب بسننها ونوى بقلبه، ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة، وعقله ثابت لوجود مناط التكليف. ولهذا قالوا هذا الواجب الوحيد الذي لا يسقط، يعني من الواجبات العملية، صلاة وصوم وحج. فإن من عجز عن الصوم سقط عنه الصوم، فينتقل إلى بديله إن كان يعني من إطعام، أو وربما لم يجب عليه شيء. وهكذا من عجز عن الحج والعمرة سقط عنه الحج والعمرة. أما الصلاة فلأهميتها يذكر الفقهاء أنها لا تسقط بأي حال، لكن الإيماء بالبصر وإجراء أفعال الصلاة على قلبه هذه لا أعلم عليها دليلا. فأقصى ما وجد في ذلك الإيماء بالرأس، أنه يومئ برأسه، يحرك رأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وأقم الصلاة.